نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي صالح، الذي يطلب كلمة توجيهية لطلبة العلم، ذلك لحثهم على العمل والدعوة إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن الكلمة في الدعوة إلى الله عز وجل سؤال كبير وواسع ومهم، ولا سيما الدعوة إلى الله عز وجل، ولا سيما أيضا كذلك يعني بين طلبة العلم أو من طلبة العلم. ولا شك أن أعظم وأولى وأقرب ما يذكر به هو هذه السورة العظيمة. قال عز وجل بسم الله الرحمن والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه من لا شك أنها يعني من كما قال الإمام الشافعي، لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فهي سورة عظيمة فيها عناصر البناء الفردي والاجتماعي، إيمان وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وتأتي الدعوة في قوله وتواصل بالحق، التواصل بالحق هو وأيضا ومن وسائله التواصل بالصبر كذلك أيضا. وقول الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية عجيبة في بيان يعني الدعوة ومنزلتها وأهميتها، إضافة إلى أنها طبعا تحكي جاءت في آخر سورة يوسف، والإشارة قل هذه بمعنى كأنها النهج الذي كان عليه يوسف، أو ما تضمنته هذه السورة العظيمة من من من من يعني آداب الدعوة والداعية والمدعوين وظروف الدعوة في جب وفي سجن وفي حب وفي يعني ابتلاء وفي في العائلة وفي خير العائلة في الحكم وفي السلطان وفي شيء عجيب في مضامين هذه السورة. والداعية إننا نراك من المحسنين في أكثر من موطن، ونظافة الداعية وإلا تصرف عني كيده نصب فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. وأيضا يوسف قام بالدعوة يا صاحب السجن أربع متفرقون إلى آخره. فالسورة عجيبة. ثم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل. قال على بصيرة، وعجيب البصيرة. البصيرة قال علماء إن البصر للقلب كالرؤية للعين، بمعنى أن المسلم أن الداعية ينبغي أن يكون على بصيرة مما يدعو، كما أن الرأي على كما أن الذي يرى بعينه على على على على يعني نور يعني على جزم فيما يراه بعينه، كذلك ينبغي أن ما يدعو إليه يكون على قوة في قلبه كما كما كما كما كالرؤية في العين. ثم قال أنا ومن اتبعني. إذن من أظهر مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، ولهذا في قول عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن يعني لا أحد أحسن قولا. ولهذا قال فيه الإمام الحسن البصري في الداعي إلى الله عز وجل قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله من خلقه، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. شوف الصفات العجيبة، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله من خلقه، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. ثم قال أجاب الله في دعوته ودعا إلى الله فيما أجابه فيه، وعمل صالحا فيما أجاب به، وقال إنني من المسلمين. قال هذا خليفة الله. فهذه يعني أهمية الدعوة عجيبة، لا شك أنه ينبغي يعني ولا سيما السائل الكريم يعني توجه إلى طلبة العلم، وما ينبغي لهم وما ينبغي الشغل فيه في في في في جانب دعوة الله عز وجل. وهذه من أهم المهمات ومن أهم وظائف طلبة العلم. ونعود إلى سورة العصر في قول عز وجل إن الإنسان في خسر، فكل إنسان في خسارة مهما كان مقامه في الدنيا من مال ومن جاه ومن سلطان ومن يعني كل ما يعني مغريات الدنيا كلها في جانب خسارة، إلا الذين آمنوا. فإلى الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولهذا فالدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنها يعني ركن من من من لأن السورة تقول إن الإنسان لفي خسر. إذا أركان النجاة هي الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل من أركان النجاة، بل حتى الملة يعني لا تقوم ملة إلا بالدعوة. الإسلام يا أخواني لا يقوم إلا بالدعوة، فلا تقوم ملة إلا بالدعوة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الرسائل أيضا التي وردت لبرنامج السائل المرسل أحمد يوسف عيسى يقول في سؤاله: سورة الفاتحة البسملة من آياتها، فلماذا لا يجهر بها عند الصلوات الجهرية؟ وعليكم السلام. السائل يقول البسملة من آيات السورة. لا، العلماء يقول ليست من آيات السورة، هي آية صح، القرآن البسملة آية من القرآن، لكنها ليست آية من الفاتحة. فالسؤال لأخينا أحمد يوسف عيسى حينما قال سورة الفاتحة البسملة من آيات السورة، لا، هي آية من كتاب الله لكنها ليست من آيات الفاتحة. يعني ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله ولم يقل فإذا قال بسم الله، ما يدل على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة. ولكن على كل حال، أما فيما يتعلق بالجهر بها فالأمر فيها واسع، إن جهر فإن شاء الله الأمر واسع، وإن لم يجهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، كما في حديث صحيحين عن حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية السنن: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود أنه يبدأون بالحمد لله. وعلى كل حال جاء في الحديث أنه يجهرون أو أنه كان جهر في حديث، فالأمر واسع، إن جهروا فالحمد لله، وإلا مجهروا فالأمر في هذا واسع، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل هذا الكريم يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز التقصير من اللحية لأجل تزيين منظرها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك في الحديث الصحيحة دلت على وجوب إعفاء اللحية، وإرخائها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أبدا أنه أخذ أو لم يصح أنه أخذ شيئا من شعر لحيته. وهذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي. وإن كان نقل عن بعض السلف أو حتى عن بعض الصحابة أيضا، نقل عن علي وعن أبي هريرة أنه يعني كان ما زاد عن القبضة، والقاسم بن محمد، ونقل عن بعضهم، ونقل أيضا عن الحافظ عن القاضي عياض أخذ شيء من طولها وعرضها. لكن على كل حال لا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق وتتبع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السلام المستمع أبو محمد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجنا للنزهة في يوم الجمعة قبل دخول وقتها، ووجدنا منتجع عبارة عن استراحة للمتنزهين، به مطعم وغرف نوم، وبه مسجد لا تقام به الجمعة، فقط الصلوات المفروضة. قام أحدنا وخطب وصلى بنا الجمعة في غير مسافة قصر، وكان معنا متنزهين وعمال وعابرين للطريق من أصحاب المواشي والنحل، علما بأن هذا المنتجع بعيد عن المساكن وفي منطقة لا تقام بها الجمعة لعدم وجود سكان ولوعورة المكان. فما حكم صحة صلاة الجمعة في هذه الحالة؟ هل تصح منا أم نعيدها ظهرا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لو كنتم مسافرين، لكن يبدو أنكم قريبين، لستم مسافرين. أما لو كنتم مسافرين فإنه ليس عليكم جمعة، المسافر ليس عليه جمعة. أما في لكنك قلت أنك في غير مسافة قصر، إذا كان عليك أن تصلوا مع المسلمين جمعة، وليس لكم أن تقيموا جمعة، لأن الجمعة لا تقام إلا بإذن الإمام. فالذي يظهر لي أن عملكم خطأ، فما كان لكم أن تقيموا الجمعة في غير المساجد المعتادة، والمساجد لا تقام إلا بإذن الجهة المختصة، فأنتم مخطئون. ويبدو لي أنكم تعيدون الصلاة وأخطأتم، وخاصة أنك قلت أنكم في غير مسافة قصر. ولو كنتم مسافرون لا قلنا تصلوا الظهر والعصر سواء جمعا وقصرا أو قصرا من غير جمع، الأمر إليكم، لكنه والمسافر لا جمعة عليه. أما أنتم دون مسافة قصر فكان عليكم أن تصلوا الجمعة في أقرب مسجد لكم تقام فيه الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم عدي تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ صالح، هل يجوز لي أن أحلف بعهد الله أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا حلفت بعهد الله نعم، لا يجوز الحلف بعهد الله، فهو يمين. لو قلت وعهد الله وميثاق الله فإنه أو أعهد الله وأعهدك، إذا قصد به اليمين أيضا كذلك يكون يمين. والله يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. ولهذا أيضا جاء في في في في في قول عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، أنه لأن أنه وثق بعهد الله وإيمانهم فسمه يمينا. فإذا قصد به اليمين فإنه يكون يمينا ويجوز الحلف به، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال للشيخ. أنا أسمع الأذان في البيت، ولكن زوجتي مريضة وتخاف أن تجلس لوحدها، فأضطر أن أصلي في البيت، هل علي إثم إذا جلست مع زوجتي؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الأصل في الرجال أنهم المقيمون، أن الأصل في الرجال المقيمين أنهم يصلون في المساجد وغير المعذورين من مرض أو غيره أنهم يصلون في المساجد. أما إذا كان هناك عذر من مرض أو خوف على ضياع مال أو حتى على خوف ضياع مريض، فإذا كان زوجتك فعلا تخاف خوفا حقيقيا فلا مانع أن تجلس معها وتصلي في البيت، فإن هذا من العذر. ولكن ينبغي يعني بالفعل إذا كان يعني الخوف، أما إذا كان يعني مجرد يعني ليس خوفا حقيقيا أو نوع من التوهمات التي لا تضر ولا تتأثر بذهابك إلى المسجد، فأرجو أن تلاحظ ذلك. أما إذا كانت بالفعل تخاف فإنك تصلي في البيت إن شاء الله، ومع محاولة العلاج إذا أمكن العلاج والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من أحد الأخوة يقول بأنه يمني مقيم في المملكة ورمز لاسمه بالأحرف عين ألف، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا يمني مقيم بالمملكة وعلي دين عجزت عن سداده لأني لا أملك ما أسدد به ديني، فهل يجوز لي أن أبيع أحد أعضاء جسمي وأسدد به الدين؟ فأنا أخاف أن أموت وعلي هذا الدين وليس لي أحد يسدد عني، فليس لي سوى بنت وولد صغار ولي أخ لا يقدر على السداد، فهل إذا مت أنا محاسب على الرغم من أني عاجز عن السداد برغم كل محاولاتي ودعائي؟ أفتونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك وأن يقضي دينك وأن يرزقك من حيث لا تحتسب وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأوصيك بحسن الظن بربك والإيمان بقضائه وقدره، وأيضا اجتهد في العمل، وأعلم أنك مجتهد في العمل، ولكن استمر في الاجتهاد والعمل والبحث عن الرزق، والله يعين على سداد الدين. ولكن لا يجوز أبدا أن تبيع شيئا من أعضائك مهما كان، والله عز وجل يعني يتمنك على هذه الأعضاء، ولكن أطمنك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. فأنت إن شاء الله حريص على أن تؤدي ومجتهد، واجتهد في هذا إن شاء الله، ولكن لا يجوز لك أن تبيع شيئا من أعضائك، وإنما ما دام أنك حريص وأنك تحاول أن تسدد فأنت على وعلى هذه النية، لو أنه وافتك المانية فإن الله يسدد عنك كما في الحديث السابق: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ولهذا أيضا يقول الشوكاني يقول رحمه الله: يتجاوز الله عنه إذا كان عازما على الوفاء. قال فيه: ولكن على كل حال، أما الورثة قد لا يلزمهم أداء الدين عن يعني عن مدين إلا من تركته طبعا، أما من أمواله لا يلزمهم، وإن أدفه أحسن. لكن على كل حال أنا أطمئنك إن شاء الله أنك ما دام أنك حريص على الأداء ومجتهد، فإن أعانك الله ورزقك وسددت الحمد لله، وإلا فإن الله عز وجل يؤدي عنك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل يقول: السلام عليكم، هل يجوز الكلام مع زوجتي في الجنس لو نزلت الشهوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من الحديث أثناء الجماع، وحديثا يعني يكون مضبوطا، لكن وإن كان بعض العلماء كره ذلك، أو كره بعضهم كره كثرة الكلام، كره كثرة الكلام. ولكن على كل حال الكلام الذي يعني فيه نوع تودد وفيه فهذا لا مانع منه، وقد يزيد هذا فعلا من المودة، ويزيد من يعني تمتين العلاقة بين الزوجين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، في علمكم وفي علمكم سلام المسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، الذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.